ገመዱ ወያመው ለኩ ያፈረዱ ወያመን ላለኩ ወለዱ ወያረቢ ወራህማን يا أمي قدم على الراسي على يا شيخ نبراسي قدوم ذجي رقاسي تحقق ذج نوراني ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله صلاة الله يا أمك كجوهرة الكمال ذكا كذا اسمع مولاك كفن قدوكا حشامة جنسانا جدوكا فريني كثم أفاينكا وحتى لقدب كيلاني ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله ألا يا شيخ تياني ألا يا خدم عرفاني إذنك دوكا حسباني وحالة البعسي لتسكن فربي بالياسي فلذبي الشيخ نياسي ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله غدا لي أنك بابن إلى الرحمن اجتابه فليس يفيد تجوابه بعيد لقاه نياسي ويانا نجد عبد الله ينادي كل أهل الله لربي يا خالق الناس ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله وفي القرآن يا رجل يحل ثم يرتحل بذكر الله يشتغل عمام القوم ياس ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. يجر النصف ودى الأزمان للناس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. وأعي الضعيف القلب من الأحقاد والريب ومن حسد ومن عجب تزال بسر نبراس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. يمات الدب والفسق يقام مقامه الخلق يؤم فؤادك الشوق بذكر الله ذي القدس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. يقابل كل آتيش بوجه البشر يأويش خفيف الجيب يعطيه بأعجز كل قياس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. أطال أغوص مراتني بعدا بعد حفاتي بذكر أبي قطع وعيتي بسر الشيخ ذي فاس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. ومنها يأتي ثم كانوا بها أحبابك سكنوا ملوككم ومن قطنوا أحب الشيخ إرياس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. تتراد عالكم فيا بشرى لأهلك نبي إرياس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. ومهما حل بلدكم أعيد لكم عيدكم ذكوركم إناثكم لأجل شيخ إرياس. ولا سر اليوم قانا وتوق بنم بها كانا من الأحباب إخوانا بباركنا سر إنياس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. صوت ولا كسن غالي وقامي بعد همالي كذاك جيني بها آلي من ابن الفيض في الناس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. جزاك الله يا عبد الملك جزاك وأجل وحتى تقول بجل حبيب شيخ رياس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. وكان بلاد أصحار ذو خير وأسرار بقوا دهرا بأنوار ببنت الفخر بلقيس. ولا كشنا لنحو أميره زعنا ورحوا كل من سكنا بهذا شيخ رياس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. ومما زارها وإنشاء في بوبها له ممشى ينادي الكل لا يخشى إلى الإسلام إنياس. بنور النور وخايا تاكو الناس وفايا لنيل رضاك إرياس. ولا إله إلا الله محمد يا مصر وتونس يعني يركض نيجيريا صحة وشخير ياسي. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. بجيبي بلادي كمروني تشاتي كذا كابوني بلاد العلم السوداني عصي قد فيضين ياسي. ترى كل من فيها بأن قد حل إلياسي. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. ترى شوف فارينا وبذكر مغنينا تحسبهم مجانينا وهم في رونق العنس. الله لم يذكر قبيل الشيخ لم يظهر بأن الله قد يذكر قياما دون ملابس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. جهاد الشيخ في الناس بقلم ليس بالفاس ولم يكن قط لباس لأطروعي أو لأطراس. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. بل إن أراضي الدنيا من السفلى إلى العليا يجول لها بلا دنيا يريد الله إرياسي. شيخنا كتبا وأعيا فهوها عربا فكيف بغيرها عجبا بهذا الشيخ رياسي. ولا إله إلا الله محمد يا رسول الله. وكتب الشيخ قد تغني لمستغني بها قطني فتوبى لفتى يعني بكتب الشيخ رياسي. سلام.